الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الحادي العشر، الحديث الحادي العشر، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حفيد سبت بن الحفيد الحسن، ويعدل أمه من فاطمة إلى فاطمة إبنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سبت من الحفيد، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. كانت ريحانته الريحانة كما تقول الزهر الجميل، الزهر إنما يتفتح جميل، المقصود به اللي بدأ لديه يعني تسر به، إنما تنظر إلى الزهرة مفتحة جميلة، فأنت تسر به داخليا غالب تتفتح إليها. وكذلك الزهر إنما يرى الحسن والحسين، أو إنما يرى الحسن يعني يجب ريحانات قرة عيني كل ذي هذا المعنى، يعني هذا الكلام من ريحاناتي يختلف من قرة عيني، يعني كل يحب أن يراه دائما، وإذا نظر إليه إبن إيه يعني يجد سرورا أو فرحا في قلبي، هذا معنى إيه وريحاناتي. خلاص؟ أما أصل الريحانة هذا الزهرة المفتحة، الزهرة المتفتحة، يعني في هذا النوع الحدائق لو دخلت الحقيقة دي تسجل مثلا أزهارا، هذه أزهارا مثلا في يعني في أحسن ألوانها، فإنما تنظر إلى هذه الألوان وألوان الألوان حتى بدنا يتقطع هذه الأزهار وينظرون ويأتي بهدية مثلا. لا، إذا المقصود من الكلام وريحانات الإيمان وقرة عين، يعني عندما ينظر إليه يعني يجد سرورة في قلبه. طيب، الحسن يرى من الحديث رضي الله عنهما، رضي الله عنهما أي عن الحسن وعن علي، وإنهما كلاهما صحابيان، كلاهما صحابيان. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني من الذي حفظه؟ وهذا كلام له الرسول، حفظت هذا كلام لمن؟ الحسن الصحابي موقوف عليه. طيب، لا يسمع الحسن، دع من يريبك هو هذا يريبك، هذا لمن؟ إلى أن يسمى مرفوعا، دع ما أطلق ما يريدك، أي ما يطلقك وتشك فيه، أي شيء تشك فيه أطلق، إلى ما لا يريدك إلى ما ليس في شك. هذه قاعدة عظيمة في إرشادات الإسلام، دع ما يريدك إلى ما يريدك، دع ما يريدك إلى ما يريدك، شيء تشك فيه أطلق وما لا تشك فيه. هذا بالضبط يعني بالضبط معنى القاعدة الذي يقول اليقين لا يزول بشك أو لا يزول بشك، اليقين لا يزال أو لا يزول بشك. مثلا أنت تتذكر أنك تصلي الفجر متواضئا وصلي الفجر صح؟ والآن تريد أن تصلي صلاة الظهر فيأتي لك شك، هل أنا متواضئ أم بس متواضئا؟ هذا شك صح؟ طيب ماذا تفعل؟ يقول لك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بمعنى قلت لك أول حاجة اللي هو صلاة الفجر كيف متوجهات؟ أنت متيقن في إيه؟ في الوضوء، في الطهارة، خلاص أنت يعني لما تصلي. إذا أنت الآن تركب ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. كلام واضح على ما يبدو. شهر سيدنا ربنا. طيب، ولو كنت تتذكر يقينا انك دخلت الحمام يقينا ثم الان تريد ان تصلي فتشك، هل انا توضأت قبل ان دخلت الحمام ام لم اتوضأ؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ماذا تفعل؟ لماذا؟ لانك تتيقن من الحدث، تشك الآن في الطهارة، إذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقف السنة ذلك، كلمة حديثة، كلمة دع هذه قائلة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خلاص؟ طيب، كنت يقطع على أنفسك الأنفس، كل واحد يشك ويرجع ويرجع، لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خلاص؟ ثم الحديث الثاني عشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. على جمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حسن اسلام المرء تركه، يعني من احسن الاداب ومن افضل شيء للانسان والسلامة فيه ان يترك ما لا يعنيه، ما لا يعنيه ان يترك ما ليس له يعني فائده في دينه ولا دنياه. هل فهمت المعنى؟ من حسن اسلام المرء مما يدل على ان فلان افضل اسلاما، اي اصلح له واوقع له من ان يترك ما لا يعنيه. انتم لكم امثله حتى نفهم المثال، يعني انت ما الذي تستفيد؟ هذا سؤال، ما الذي تستفيد؟ انت ما تجد سياره جميله صاحبها ياخذها، والله هذه سياره جميله اقتنعت انه اشتراها بالمليون ولا 2 مليون، كيف انما اشتراها بالطرق بالاي حسب المال الذي اشترى بهذه السياره؟ ما انت كنت مليون، لا لا لا ولا سياره لك ولا فأقول هذا الإنسان يحفظ ملايين أو ملايين يهمه وحديث جميل أيضا لو كان الناس يعني هذا الحديث لا يجوز الجمع مع صاحبه والله لو يعني استخدمناه فقط في حياتنا لشرحنا وشرح الناس منا يعني يقول أنا عن أبي حمزة أنا ابن مالك رضي الله عنه من هو أنس هذا يقول أنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا يؤمن احد حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه روى البخاري ومسلم لا يؤمن لا يؤمن ليس مؤمنا كما كاتب لا اي لا يكمل ايمان احدكم لا يكمل ايمان احدكم حتى يحب لأخيه أن يأخي ما يحبه في نفسه لكل إنسان أحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يكون ذكر في صدره لا يحب أي الناس على ما اعتبره الله من فضله لا يفخر لما لأن هو يريد يعني يعمل مع الناس أن يكون هو يريد الناس لما أنه يحب يحتاج الناس يحتاج الناس لأنه لا يحب أن يقول لهم الناس لا يؤمن هو أيضا الآن فقط إذا وكذلك إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه فلا تكتب لأخيه أي من أبيه أو من أمي أخذ من الأب والأم لا الأخ مثلا وإن كان في قيل أنا أخذ الدين يعني مثلا لأخيه المؤمن المسلم وإن كان الحديث أفضل من ذلك بل لأخي الكافر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه الكافر القوة الإنسانية القوة الإنسانية هو أخوه في الإنسانية فأنت إنسان أو إنسان لا يمكن حتى يحب لأخيه الكافر ما يرضى الدين يحب أن يحب له ويدخل الدين ويدخل الجنة ويؤمن بالله ويقرأ القرآن ويقرأ هذا الحب يغلب له هذا ومن ثم يشجعه ويسعى على هذا يعتبر لما تعرف ولما وجد الكتب لكي يبين الناس الدين فغير المسلمين يدخلون الإسلام ويعملون به وهذا هو يعني هذا يعني ابن الدعوة ولم يضعف اذا لا يؤمن احد حتى يحب لاخيه حتى الكافر يتمد فقط ما يحب لنفسه من دخول الجنه ومن ذوق الايمان ومن طعم الصلاه واخذه العبادات خلاص فيقول ماذا اذا هو لا يؤمن حتى يحب لاخيه لا يؤمن لا يكفر ايمانه ليس بلا يعني بلا ليس عندما ايمان والا كلنا لو قلنا نفس الخير لا انا اقول ولا انت تقول الى الصغير المؤمن لو قلنا في هذا المعنى أنا لا أرى نفس الجن يعني أنا لا ليس عنده إيمان لا لا لا الإيمان في العضو والطبع هنا شعر إذا بمعنى الإيمان ده مكان لا هو إيمان لا يقف إنه إيمان لأسل إيمان لأنه إيمان لأسل إيمان لأسل إيمان لأسل إيمان لأسل إيمان لأسل خير لكن كنا المشكلة لو أن أحيب حبك لأخيه ما يقف لنفسي هذا نقص في إيماني لأنه لو خير إيمانه لو كان إيمانه لا حب لأخيه ما حب لنفسه ما حبه لنفسه إذا لا أخوه مريض يزوره لأنه يحب أن يزوره أخيه عند مرضه إن كان أخوه فقير أو جائع وهو عنده مال أقرأ أخيه لأنه يريد إذا نزل عنده مال أن يروح أن يزوره ينفق عليه وهكذا إذا لا يفعل طبعا يحب أن يفعل به ولكن يكون يعني عمل الناس كما يعني لا تحب أن يعاملوك عاملنا لما يحبوا أن يعاملوك تحب الاحترام تبقى احترام الناس، لما تحب الظلمة تبقى تظلم الناس وهكذا. أول جزاء من الجنس الأعمال خلاص. وهم فيصل معنا لا يمنحكم حتى إلى يكمل الإيمان أحدكم حتى يحب لأخيه أي أخيه المسلم وأخيه إيه الكافر. ثم كفر على هدى يعني دخول الجنة تحبه يقول يعني فلاس ليس تحبوه هو لا تحبه لكم هيدخل الإسلام ويحب الإسلام ويطلع القرى والسلام ويدخل الجنة. الى اولياء الامور. اقصد اما ان الخليفه او نائبه الخليفه او نائبه فقط هو الذي يقول الحد. فلم يكن موجودا. ايوه فنائبه. اثنين معنا. ايوه امور ليس دوله ليس دوله ان كان يتفق في الشريعه. مثلا جلست في مدينه مثلا مثلا مجموعه من الناس لا يقول هناك واحد رئيس على الخير قالوا انهم يثبتوا الشريعه. فاذا واحد هو سبق عليه هذه قد فقط من مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا رئيسه عليكم بشأن. لا ايوه لا فلا. فلا. إذن إلا إحدى ثلاث. الأول السيد الزائر هذا حد اسمه حد في الشريعة. يعني ينجم حدا. إن الله صلى الله عليه وسلم بزمن. خلاص؟ السيد الزائر. والنفس بالنفس بالنفس هذا قصاصا. إذا كما إيه؟ قصاص يقصاص منه. نعم. النفس التي يكون فيه بشريعة الإسلام، واحد زنى لكم بدون فأتى المسجد إلى الإمام وقال أقيم عليه الحد. نفس الإمام. نفس الإمام الكريم لا يكون عليه حد. لا هذا هذا هذا ولي أمر يعني اسمع دولة نحن نتكلم عن دولة مدينة يعني ما لو في هذا يأتي أي من ولا من يقتل واحد وأنا مش على أقول صوب من أقتل أنا هنا يأتي إلى أروي يقتلني لا لا لا ليس هكذا الإمام لا نقصد لا تقول الإسلام دولة المنا خليفة اتفق عليه المسلمون جميعا واعتبروه هو ولد يقيم عليه الحدود. أما واحد فقط نعم لو كان مثلا دولة مستقلة على اعتبار الفوضية الآن هم اتفقوا كل معظم الناس رأوا بهذا تمام ومنهم رئيس دولة يعني أما في إيه ما يقول حد وكذلك حتى مثلا على سبيل المثال مثلا لو كنا مثلا عزينا هم لا يقول أنت مثلا رئيس من أهل البلد يتركون طلبة يخصبون أو يكسفون يقول نحن كأهل البلد هنا كلنا يجب أن نتفق الشريعة ويخلق الآيات ينصر بلد إلى الرئيس لو وضح عليهم ان تقديم سائل يتقف له لان هذا ابني هو عمر هذا له الان تفهم مثلا تفهم لا لا يسبقون لان هذا هو هم تعالوا كما لا بد لديهم ما يزال في النادي يعني مجاهدين لا اسمع ايوه مثال هو احد يضع يطلع يدي اولاده من اوروبا من امريكا يجعلون الان يدخلون في مالي يريدون يعني يخلون لا يأتي الإمام من كتب الشريعة لا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب الشهود ولا كتب Thank you.